الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند مسألة الشك وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. طيب، إذا شك في نجاسة ماء أو غير الماء من الطاهرات، شك في النجاسة، عندما نقول شك في النجاسة معناه أنه تيقن الطهارة ثم شك في طروء النجاسة على هذا الطاهر. قال: أو شك في طهارته، معناه أنه هذا كان نجسا، الأصل عنده أنه هذا نجس، تيقن النجاسة، لكن شك هل تطهر، هل طهر هذا الماء أو هذا الطاهر. قال: شك في طهارته، طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو ما قبل الشك، الذي علمه قبل الشك. يعني إذا كان متيقن هذا الماء طاهر أو طهور، لكنه شك هل وقعت فيه نجاسة فهو الآن نجس، لا يلتفت إلى هذا الشك الطارئ لأنه شك. والمقصود بالشك هو استواء الطرفين، استواء الطرفين بخلاف الظن. الظن هو إدراك الطرف الراجح، والوهم إدراك الطرف المرجوح. معناه إذا استوت المعلومة وجودا وعدما أو نفيا وإثباتا فهذا شك. ما معنى شك في نجاسة الماء؟ يعني أصبح علمه بوقوع نجاسة في الماء، هذه المعلومة وهي هل وقع في الماء نجاسة، يحتمل عنده العلم الذي عنده أنه وقوع النجاسة تساوي 50%، وعدم وقوع النجاسة تساوي 50% أيضا، يعني يستوي هذا وهذا، ما عنده شيء يرجح. يعني لم يغلب على ظنه وقوع النجاسة أو يغلب على ظنه عدم الوقوع. فإن غلب على الظن والوقوع أو عدم الوقوع فالغالب هذا يسمى الظن، يسمى الظن. طيب، قال: بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. ثم انتقل لمثال آخر للشك، يقول: لو كان الذي سقط في الماء عظم لكنه شك في نجاسة العظم، هل العظم هذا يعني شك فيما، الآن لم يشك أن الماء وقع فيه شيء نجسه أو لا، وإنما تيقن أنه في شيء وقع في الماء، إلا أنه شك في هذا الواقع هل هو نجس أو لا، فهو متيقن أنه عظم وقع في الماء لكنه يشك هل هذا العظم طاهر أم هو نجس. فنقول إيش الأصل في العظم؟ ما هو؟ طهارة. قال: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، يعني شك في نجاسة العظم أو الروث. طيب، والروث ممكن يكون طاهر؟ نعم، لو كان مما يؤكل لحمه كروث غنم، وقع روث فهو شك الآن هل هذا روث غنم ولا روث مثلا حمار، فروث الغنم طاهر، مأكول اللحم وبقايا الحمار أو روث الحمار لا نجس، فهو يشك هل هذا الذي وقع نجس أو غير نجس، الأصل عدم النجاسة. قال: لأن الأصل، هذا هو التعليل، قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. طيب، الأصل بقاء على ما كان عليه، ولهذا إذا كان هو يعلم طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسة فالأصل أنه طاهر فيبقى على ما كان عليه، أو أنه يعلم أن هذا الماء نجس وبدأ له شك هل طهر هذا الماء، أضيف إليه طهور كثير فزال التغير، أو لم يكن هناك أصلا تغير لكن شك هل وقعت فيه، هل وقع عليه طهور كثير فطهره. طيب، الأصل يصبح النجاسة في هذه الحالة. قال: نعم. وإن أخبره عدل، ضعوا رقم واحد عند كلمة عدل، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب، اكتب عند عين السبب رقم 2. إذا اجتمع الأمران، أخبره عدل بنجاسة الماء وعين له السبب، لزمه قبول خبره. إذا يلزمه أن يقبل خبر هذا المخبر بشرطين، ما هما؟ أن يكون المخبر عدلا، والثاني أن يعين السبب. فلو قال له العدل إن هذا الماء نجس ما يكفي، لابد أن يعين السبب لماذا نجس، فقال هذا الماء نجس لأنه وقع فيه بول نجس، بول كذا، بول آدمي، بول حمار، بول غير ذلك، فهذا هو تعيين السبب. فيقول إذا أخبره العدل وعين السبب لزمه قبول الخبر. فنفهم من هذا لو كان المخبر ليس عدلا فلا يلزمه، رجل معروف بالكذب وقال هذا الماء نجس فلا يلزمه قبول خبره، أو أنه لم يعين السبب. لماذا؟ لأنه قد يقول له هذا الماء نجس ويكون هو عدل لكن ما يعرف الأحكام، وحكم بنجاسة الماء لأن بول شاة مثلا وقع في الماء ويعتقد أنه بول الشاه نجس، فيكون هو عدل في ذاته لكنه ليس بعالم بالحكم. إذن فإن لم يعين السبب لا يلزمه معنى الكلام. انتقل الآن إلى مسألة أخرى في الاشتباه، اقرأ يا شيخ. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. طيب، هنا الاشتباه حصل بين الطهور والنجس، ماء طهور وماء آخر نجس. عندنا إناءان، إناء طهور وإناء نجس، وحصل الاشتباه، ما يدري ما أي الإناءين الطهور وأيهما النجس. يقول حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. طيب كيف يمكن تطهير النجس بالطهور؟ بارد يا شيخ، نبغى بارد شوي. كيف يمكن تطهير النجس بالطهور؟ اقرأ له. فإن أمكن، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. إذن يمكن تطهير النجس بالطهور كأن يكون الإناء هذا الذي اشتبه فيه والماء الذي اشتبه فيه أكثر من قلتين، فلو خلطهما هما أكثر من قلتين وما في تغير، ولو خلطهما لأصبح طهورا بيقين، فعند ذلك يمكن سيلزمه. فإن أمكن يعني تطهير النجس للطهور بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. واضح المسألة هذه؟ إذا جمعنا مر معنا كيف نطهر الماء النجس، وقلنا بالإضافة أو بالنزح أو بزوال التغير، وفي كل واحدة لها شروط، والشرط المشترك هو أن يكون أكثر من قلتين، أن يكون قلتين فأكثر. طيب، قال إذا حرم استعمالهم، إذا كان ما يستطيع يطهر النجس بالطهور يحرم الاستعمال. لماذا؟ قال ولم يتحرى، يعني لا يجتهد وينظر، أي لم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. لماذا؟ لأنه احتمال أن يخطئ في ظنه فيصيب النجس فيتوضأ بالنجس بالنجاسة. طيب، قال ولو زاد عدد الطهور، ولو زاد عدد الطهور، يعني لو كان يعلم أنه فيه ثلاثة آنية ماؤها طهور وإناء ماؤه نجس، هذا هو معنى. طيب، فعند ذلك ولم يستطيع تطهير بعضها ببعض، فعند ذلك يلجأ إلى ترك الاستعمال وترك التحري، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ما وجد إلا هذا الماء المشتبه فيه طهور أو نجس يتركه إذا لم يستطع تطهير النجس بالطهور ويلجأ إلى التيمم. طيب، قال نعم. ولا يشترط للتيمم، الآن سيتكلم الأحكام التيمم، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه إيش هذه المسألة قبل ما نقرأها؟ إحنا قلنا الآن إذا اشتبه الطهور بالنجس وما استطاع التطهير تطهير أحدهما بالآخر يلجأ إلى التيمم. طيب لو تيمم، هنا سيقع في مشكلة، ما هي المشكلة؟ لو تيمم في هذه الحالة وعنده إناء نجس وإناء طهور ولا يعلم أيهما الطهور، فإنه يكون في هذه الحالة صدق عليه وصدق في حقه أنه تيمم مع وجود الطهور، والحكم أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء الطهور، فهمت المسألة؟ هذا جعل بعض أهل العلم يقول إذن لا يتيمم حتى يريقها. لماذا؟ حتى ليكون تيممه مع عدم وجود ماء. طيب هل هذا صحيح؟ المصنف يقول لا، ما نحتاج لهذا. قال ولا يشترط، تفضل يا شيخ. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور. نعم. أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم، يقول هذه المسألة مثل تلك المسألة، يعني لو أنه كان عند بئر وفي ماء طهور يقينا وما عنده حبل أو ما عنده دلو فصلى وتيمم وصلى، يصح تصح صلاته لأنه غير قادر على استعمال الماء، ليس لأنه لا يجد الماء وإنما هو واجد لكنه غير قادر على استعمال. وكذلك إذا كان هنا ماء طهور ولكن لا يعرفه يعني على سبيل التعيين فيتيمم. أكمل يا شيخ. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. طيب اشتبه الماء المباح بالمحرم، يعني الاثنين طهور، كلاهما طهور، كلا الإناءين طهور، لكن لا يعلم، عفوا، كلاهما طهور، أحدهما مباح والثاني محرم مغصوب، مثلا ماء مغصوب، فاشتبه ما يعرف فين المباح وفين المغصوب، ما يعرف فين إناؤه، ماءه هو وماء غيره، هذا معناه. فماذا يفعل؟ الماء المحرم المغصوب مثلا قال يلجأ إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، لكن لا يستعمل الماء المحرم في رفع الحدث. طيب أكمل الشيء. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. أي ويلزم من علم النجس أو علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، طبعا من باب النصيحة ويجب عليه ذلك. نعم أكمل. وإن اشتبه طهور بطاهر، هذه مسألة أخرى تختلف، تلك طهور بنجس، هنا طهور بطاهر. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ يعني لو حتى استطعنا أن نخلطهم فيصبح عندنا طهور، أو لم نستطع، سواء استطعنا ذلك أو لم نستطع ذلك فالحكم واحد. ما هو الحكم في حال اشتباه الطاهر بالطهور؟ توضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. ولو مع طهور بيقين، ولو كان عنده إناء ثالث طهور يقين، لأنه الآن عندما يتوضأ من الإناءين فإنه سيكون توضأ بطهور بيقين. أكمل. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إذن طريقتها أن يتوضأ منهما، من الإناءين الطاهر والطهور المشتبهين هؤلاء، يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، إذن سيغترف غرفة من الأول للوجه وثاني غرفة ثانية للوجه من الثاني، يعني غرفة من الأول للوجه وغرفة من الثاني للوجه، وكذلك لليدين، إذن سيتوضأ من الأول ومن الثاني. هنا سنقول أنه توضأ بطهور يقينا ولا لا؟ يقينا، يعني إذا كان الأول طهور فإذا ارتفع حدثه بالأول، إذا كان الثاني طهور ارتفع حدثه بالثاني، بخلاف النجس. ليش ما نقول مثل هذا في النجس ونقول طيب خلاص هو يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة؟ ما يمكن، لأنه قد يكون النجس هو الأول وبعدين هذا سيؤدي إلى استعمال النجس يقينا، معناه قطعا أنه نجس نفسه. طيب قال نعم. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. طبعا هذا واضح، ليش يعم؟ لأنه قد تكون هي هذه الغرفة، الغرفة هذه هي الطهور. طيب ويصلي في هذه الحالة صلاة واحدة، ما يحتاج يصلي صلاتين. طيب أكمل. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. نعم أكمل. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى. إن احتاج أحدهما، يعني إذا احتاج هذا الرجل أحدهما للشرب، كيف احتاج أحد الإناءين للشرب؟ نعم تحرى، اجتهد. تفضل. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم. نعم. ليحصل له اليقين. نعم التيمم ليحصل له اليقين، إذن هو الآن ما يستطيع أنه يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة ويفني كلا الماءين، لا ما يبغى هذا لأنه يريد أن يبقي ماء للشرب، فهنا يقال له اجتهد وتحرى وتوضأ. طيب قد يصيب باجتهاده الطاهر وليس الطهور، فيقال له ويتيمم، يقال له تيمم، إذا توضأ بالطهور وتيمم بالطهور بحسب اجتهاده مش بالطهور يقينا، لأنه لا يعرف اليقين. طيب انتقل الآن إلى مسألة اشتباه الثياب. لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إذا مرت معنا الآن ثلاث صور: الصورة الأولى اشتباه الطهور بالنجس، والثانية الطهور بالطاهر واختلف الحكم، والثالثة الآن اشتباه الثياب الطاهرة بالنجس. الثياب الطاهرة بالنجس، الثياب الطاهرة ولا ثياب الطهورة؟ أي طاهرة، لأن الطهور هو الذي يطهر غيره، أما الثياب لا طاهرة. طيب تفضل. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها. طيب الآن المسألة ما قرأنا الحكم، المسألة ما هي؟ اشتبهت الطاهرة بالنجسة، نفس المسألة نفس الحكم لو اشتبهت مباحة بمحرمة، فهمتوا الفرق؟ لما نقول مباحة بمحرمة معناه إن في نجاسة في المسألة ولا ما في؟ يعني أيهم النجس من الثياب؟ يعني في احتمال يكون واحد فيهم نجس الثياب هذه؟ ها؟ المحرمة هي النجسة؟ لا علاقة بالنجاسة هنا، فرقوا. الأولى أصور هذه المسألة، الأولى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، يعني عنده أربعة ثياب، هو يعلم أن ثوبين منهما نجسين أو نجسان، واضح؟ يعلم أن ثوبين منهما نجسان، لكن لا على سبيل التعيين، ما يستطيع أن يعين النجس منهما أو منها كلها الأربعة، واضح؟ الصورة الثانية عنده أربعة ثياب طاهرة، ثوبان منها له وثوبان منها مغصوبة، لكنه لا يميز، ما يميز، لا ما له مباحة والمغصوبة محرمة، لكن لا يميز أي الثياب له، أو أين الثوبان اللذان له والثوبان المغصوبان، فهمت المسألة؟ إذا ما فيها نجاسة. طيب أكمل يا شيخ. وإن اشتبهت الطاهرة بالنجسة أو المباحة بالمحرمة من الثياب، قال ويعلم عددها، يعني يعلم أنه اثنين منها طاهرة واثنين نجسة، أو اثنين مباحة واثنين مغصوبة، ماذا يفعل؟ قال صلى في كل ثوب صلاة، اقرأ يا شيخ. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم. نعم. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها. المحرم. نعم. أكمل. ينوي بها الفرض احتياطا. نعم. ينوي بها بكل صلاة. إذن سيصلي بعدد النجس وسيزيد صلاة، يعني في المثال الذي ذكرناه سيصلي كم صلاة؟ ثلاث. سيصلي في الثوب الأول والثاني والثالث. على أسوأ التقديرات لو أنه وقع على الثياب النجسة معناه سيصلي بالثوب الأول وهو نجس فالصلاة باطلة، في الثاني وهو نجس الصلاة باطلة، قطعا الثالثة صحيحة، صح ولا لا؟ هذا على أسوأ التقديرات، أما على أحسن التقديرات تكون صلاتان له صحيحة. قال ينوي بها بهذه الصلوات الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم، يعني شخص متيقن أن البارحة ترك إحدى الصلوات الخمس لكن لم يحددها، يعني لا يستطيع تحديدها، ما يتذكر أي الصلوات الخمس، فيقضي ماذا حتى يكون قضى بيقين؟ يلزمه أن يقضي خمس صلوات حتى يكون قضى الصلاة الفائتة بيقين، لأنه لو قضى الفجر فقط، لو قضى الفجر فقط والمناديل فقط، لو قضى الفجر فقط قد تكون الظهر، ولو العصر يمكن، لو صلى العصر يمكن تكون هي الظهر أو العشاء، فهمتوا؟ لكن إذا قضى الخمس يكون قضى بيقين، هذا معناه. إذن يصلي صلاة، أعد يا شيخ. ينوي، أيوة. ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم. نعم. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم. إذن زيادة الصلاة على عدد النجس فهذا يكون بيقين. طيب تفضل يا شيخ. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. معنى احتمال في مثل هذه الصورة لو كان يعلم أن هذه الثياب بعضها نجس وبعضها طاهر ما يدري كم الطاهر وكم النجس، معنى يلزم أن يصلي أربع مرات، لأنه إذا صلى أربع مرات يكون بيقين صلى صلاة صحيحة بيقين. طيب أكمل الشيخ. طبعا هذا الذي يقوله المصنف هو الأحوط، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يجتهد ويعمل باجتهاد وخلاص ما يلزم أكثر من كذا، لكن ما عنده كلام أنه سيجتهد الآن وسيجتهد وسيصلي مثلا، لو اجتهد وصلى هل سيكون يعني برئ يقينا ولا في مثل كلام المصنف البراءة اليقينية؟ فهمتوا المسألة؟ لأنكم ستسمعوا قول آخر في هذه المسألة، ما يحتاج أن يصلي 4 صلوات ولا غير ذلك، لكن لا شك أن ما قاله المصنف هو الأحوط، هو الأحوط ما في شك. أكمل يا شيخ. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. طبعا عندما أقول هو الأحوط أقصد هو الأحوط في حال عدم ترجح شيء على شيء. إيه؟ لأنه عندما يقول المصنف لا يتحرى يعني لا يجتهد أصلا، لكن إذا لو قلنا مثلا اجتهد فلم يظهر له شيء فما قاله المصنف هو الأحوط، لكن المصنف يرى أنه لا يحتاج إلى اجتهاد وإنما يفعل هذا فيكون قد صلى صلاة صحيحة يقينا. أين وقفت؟ ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم، هذه المسألة كيف؟ في الصورة التي مرت 4 ثياب متأكد أنه هناك ثوبين نجسين ولا يعلمهما بالتحديد، وعنده ثوب خامس طهور أو طاهر يقينا متيقن منه، قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. إذن في هذه الحالة ما يصح أن يصلي، نقول له صلي صلاتين بعدد النجس وزد صلاة حتى تصلي صلاة يقينية وتنوي فيها الفرط احتياطا وعندك ثوب طاهر. فهمت المسألة؟ هنا تلجأ للثوب الطاهر وتصلي صلاة وتنوي بها الفرض يقينا. أكمل يا شيخ. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي. طيب الآن انتبهوا، انتقل من الماء، الماء الاشتباه في الماء، وذكر في اشتباه في الماء صورتين، ثم إلى الثياب، هذه الصورة الثالثة، ثم إلى الأمكنة إذا اشتبهت الأمكنة. طيب لو حصل الاشتباه في أمكنة ضيقة، طيب قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، ماذا يفعل؟ يعني هو في مكان ضيق اشتبه عنده إنه أحد هذه الأركان في أحد الأركان في نجاسة. فهمتوا؟ فعند ذلك قال لا يتحرى، وكذا أمكنة ضيقة أي لا يتحرى، يعني فلا يتحرى لأن نفس حكم الأول، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. إذن وكذا حكم أمكنة ضيقة ما مضى أنه لا يتحرى ويصلي بعدد الأمكنة النجسة ويزيد مكان، يعني لو كان المكان ضيق ليس فيه إلا ما فيه مكان صلاة، ليس فيه إلا مكان ل4 مصلين فقط. فهمت المسألة؟ يعني لو تصورنا إنه المكان متر في 3 أمتار وهو متأكد صار 4 أركان هذا المكان، وهو متأكد إنه هناك نجاسة وقعت في هذا المكان وكانت قرب الجدار، معنى أنها إما في المكان الأول أو الثاني أو الثالث الرابع ما تخرج عن كذا. فهمت المسألة؟ لما نقول متر في إيش؟ في 1.5 متر، والمصلي يحتاج 0.5 متر في 1.5 متر مثلا، يستطيع أن يصلي في 0.5 متر عرضا يعني في 1.5 متر طولا وتيقن وقوع نجاسة في أحد هذه الأمكنة. فلو كان متيقن أنه أحد هذه الأركان ركن واحد نجس فصلى في ركنين صلاتين، إذن صلى في مكان طاهر يقينا. طيب هو متأكد أنه في نجاسة وقعت في ركنين، معناه كيف سيصلي صلاة طاهرة وصلاة صحيحة في مكان طاهر يقينا إذا صلى في 3 مواضع؟ هذا قصده. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، بمعنى أنه لا يتحرى ويصلي بعدد الأمكنة النجسة ويزيد صلاة. طيب لو كان الاشتباه في مكان واسع، قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري، لأن هذه مشقة، يعني كيف متيقن أنه هذا المكان المسجد وقعت نجاسة في مكان فيه ما أعلم ما هي، لا أعرف فين هذه النجاسة. فهمت علي؟ فكيف يتحرى وكم يصلي صلاة؟ هنا لا، خلاص مكان واسع إذن يصلي بلا تحرين. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. نعم. هي الأوعية، جمع نعم. إناء. نعم. شرح الآنية بالأوعية وقال الآنية هي جمع الإناء. طيب، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، هذا نقول إيش؟ إيش اسمه هذا؟ بيان المناسبة. ليش ذكر الآنية بعد الماء؟ لأنه ذكر أحكام الماء، فبعد ذلك انتقل إلى حكم الآنية التي هي الظرف الذي يوضع فيه الماء. طيب، ما هي أحكام الآنية؟ تفضل. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد. نعم. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. نعم. غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. طيب، لا خلاص. إذن القاعدة في الآنية أن كل إناء طاهر، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، ولو كان ثمينا. نعم. كل إناء طاهر، يقول مهما غلى ثمنه فحكمه أنه يباح اتخاذه واحد، ويباح استعماله اثنان. إذن ما حكم الآنية الطاهرة؟ مباحة الاستعمال ومباحة الاتخاذ، إلا ما يستثنى، وسنستثني أشياء من الإناء من الآنية الطاهرة، مثل آنية الذهب والفضة فإنها مستثنى مع كونها آنية طاهرة. الذهب طاهر والفضة طاهرة، وهي مع ذلك محرمة. وما سوى المستثنى من الطاهرات فإنه يباح اتخاذه ويباح استعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ وإحنا هذا كلام ترى قديم وأنتم المفروض تكونوا راجعتوا. إيش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ إيه، الاتخاذ زينة. هي إيش الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ ليش نقول إحنا عندما نقرأ الزاد، جبتوا نفسكم الكلام الآن، عندما نقرأ الزاد ونتقنه ما نحتاج نصور مثل هذه المسائل، ما نقف عند الاتخاذ والاستعمال إيش الفرق بينهم وصورة هذا وصورة ذاك. لا، إحنا سنكون قد تجاوزنا هذا فننتقل للصور الجديدة، للمسائل الجديدة، فهمت علي؟ فما نريد أن نتوقف. لذلك أقول راجعوا قبل أن تحضروا. راجعت ولا لا؟ نسأل ولا؟ اللي ما راجع، الذي لم يراجع يرفع يده، عقوبة يعني. لا، ينبغي أن تراجع إن شاء الله الأسبوع القادم نراجع رجاء. هذا لكم لأنفسكم. الاتخاذ والاستعمال، الفرق بينهما أن الاتخاذ ما هو؟ الاقتناء. اتخاذه يعني اقتناؤه، واستعماله، استعماله يعني إيش؟ يعني استعماله. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. صح ولا لا؟ طيب، إذن الاستعمال ما هو؟ الاستعمال يعني كأن يجعله إناء، أو يجعله، يعني نفسره بالمثال، نقول يجعله إناء أو يجعله إبريق أو يجعله آنية شاهي ولا وهكذا. طيب، قال: يباح اتخاذه واستعماله. نفهم من هذا إنه ما استثني زي آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. طيب، لا يجوز استعمالها عرفنا للنصوص الواردة، لا يجوز اتخاذها لماذا؟ لأنه في قاعدة ذكرنا في هذا الباب، وهي كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. طيب، بمعنى كل ما حرم استعماله وليس له وجه استعمال صحيح يحرم اقتناؤه، يحرم اتخاذه. مثلا عندما نقول على سبيل المثال، نمثل لهذا بإيش؟ أبغى مثال منكم، مثلوا لهذا، هاتوا مثال. ها؟ آلات اللهو. إيه، بس هذا غير مسألة الذهب والفضة. صحيح المثال، صحيح ما دام ما له استعمال مباح، لكن نتكلم الآن عن الآنية. مثل إيش؟ تفضل. صورة مجسمة يعني. طيب كإناء نبغى آنية. طيب أنا أقول لكم ما مثلا خاتم ذهب، هل يجوز للرجل أن يقتني خاتم الذهب؟ من فين جبتوا لا هذه؟ لا أنا أقول إيه يجوز. ليش؟ هل هذا لا يجوز استعماله مطلقة ولا ها؟ كيف؟ للمرأة وللرجل؟ لا. إذن ينبغي على أصحاب محلات الذهب جميعا في العالم أن يغلقوا أماكنهم، ولا يجوز لهم أن يبقوا غرام واحد من الذهب عندهم، صح هذا الحكم؟ طيب أكرر، نعم. طيب أنا أقول رجل عنده خاتم ذهب يجوز له أن يقتنيه أم لا؟ لماذا؟ هذا لا يجوز استعماله على الرجل. القاعدة كل ما حرم استعماله حرم، أعيد القاعدة، كل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. إيش يعني مطلقا؟ هي السر في مطلقا، يعني ما كان يحرم استعماله على الجميع هذا ليس له وجه استعمال. أما رجل عنده خاتم ذهب، طيب عنده خاتم ذهب يريد أن يعطيه لامرأته، صح لا؟ ما في معنى، يريده للبيع، سيبيعه لرجل آخر يعطيه امرأته، واضح يا شيخ؟ جبت للمرأة ذهب ولا ما جبت؟ طيب إذن ما كان يحرم مطلقا استعماله إذن يحرم، إذن يحرم اتخاذه. أما إذا كان له وجه استعمال صحيح فلا حرج. فهمت المسألة؟ طيب يا شيخ أكمل تفضل يا شيخ. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. نعم، لأنه لو قلنا جلد الآدمي طاهر وعظم الآدمي طاهر، لكن إذن هذا من المستثنى، مع ذلك هو محرم. لماذا؟ لحرمة الآدمي مش لأنه نجس. طيب أكمل. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمط. طيب لا ننتهي. وقال إلا آنية الذهب يعني الخالصة والفضة الخالصة والمضبب بالذهب أو المضبب بالفضة. إيش يعني مضبب؟ الضبة هي مثل اللحام اليوم، يعني قطعة توضع على محل الكسر في الإناء. طيب مضببا بهما وبأحدهما غير ما يأتي، أيضا في استثناء من هذا، يعني حتى المستثنى دخله الاستثناء أيضا. قال وكذا المموه، المموه، المموه يعني الذي الإناء الذي هو ليس من الذهب ولا من فضة، إذا أذيبت الفضة ووضع الإناء فيه فاكتسب ذهبا أو فضة فهذا يقال له المموه. وكذا المطلي، وكذا المطلي، المطلي ما هو؟ أنه يجعل الذهب مثل الورق ويلصق بالإناء. قال وكذا المطعم، مطعم يعني يجعلون في الإناء حفر يملؤونها بالذهب أو بالفضة. قال وكذا المكفت، مكفت يجعلون في الإناء خيوط أو خطوط ثم توضع فيها خيوط من ذهب أو فضة بأي طريقة من طرق الإضافة. طيب فإنه تفضل. فإنه يحرم اتخاذها، فإنه نعم. يحرم اتخاذها لما فيه من السرف. لا اتخاذها صح. فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى. نعم، وغيرهما كالغسل والوضوء. قال ولو على أنثى، إذن هذا الذهب والفضة يباح للمرأة أو يباح للنساء التحلي بها فقط، لكن ما يباح الاستعمال. يعني المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة كحلي، لكن ليس لها أن تستعمله إناء تشرب فيه أو تأكل فيه. نعم. قال لعموم الأخبار وعدم المخصص. الدليل عموم الأخبار التي تنهى عن الذهب والفضة، عن استعمال الذهب والفضة، وعدم المخصص ما خص. هذه الأخبار عامة ولم يرد ما يخصص ويستثني المرأة من هذا التحريم. أكبر. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا نعم. وكذا الآلات كلها، يعني وكذا أكتب عندها تحرم الآلات كلها، كل الآلات التي تكون من الذهب والفضة فإنها تحرم لأنها ليست حلي وإنما هي استعمال. مثل إيش الآلات كلها؟ أكمل. كالدواء والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. طيب يعني إيش هذه الدواء اللي محل القلم والقلم اللي هو محل الحبر الدواء والقلم والمسعط اللي يوضع فيه الصعوط إناء يوضع فيه دواء القنديل اللي هو المصباح المجمرة المدخنة المكان اللي يوضع فيه الجمرة والإناء الذي يوضع فيه البخور قال حتى الميل اللي للعين طيب أكمل يا شيخ وتصح الطهارة منها انتبهوا الآن هو حرم قال لا تصح لا يجوز استعمالها أليس كذلك ولا يجوز اقتناؤها لكن سيستثني سيبين الآن الفرق ويستثني مسألة قال تصح الطهارة منها يعني من الآنية من الآنية المحرمة إذا تصح الطهارة منها إيش يعني منها من الآن منها يعني إيش يسوي منها قال انتبهوا وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية المغصوبة نفس الحكم إذن آنية الذهب والفضة تصح الطهارة منها يعني كأن تكون هي إناء فلو الإناء إناء الذهب والفضة لو كان الإنسان توضأ من إناء ذهب وفضة هذا حرام لا يجوز لكن هل يؤثر على صحة الوضوء ولا لا الجواب لا ما يؤثر فهمتم بخلاف الماء المغصوب لو توضأ بماء مغصوب فيؤثر هذا على الطهارة على المذهب لا تصح الطهارة ليش؟ لأنه رفع الحدث الحدث رفع بماذا؟ بالماء ولا بالإناء؟ بالماء والماء محرم فلا يرتفع الحدث بينما من وضع ماء مباحا في إناء محرم يعني إناء مغصوب ولا إناء ذهب وتوضأ الذي رفع الحدث ما هو؟ الماء ولا الإناء؟ الماء والماء مباح والإناء محرم يقول هي محرمة لكن مع هذا تصح الطهارة من هذه الآنية يقول وكذا بها يعني يصح أن يغترف بها اكتبوا عند قوله وكذا الطهارة بها اكتبوا غرفا أي غرفا وفيها مثلا عنده إناء كبير يدخل فيه ويغتسل وإليها اكتبوا عندها أي مصبة يعني يجعل آنية الذهب والفضة تحته فيتوضأ ويصب عليها فاستعمالها يكون إليها يعني يصب الماء فيها يتوضأ فيتقاطر الماء منه عليها يعني يجعل الإناء تحته مثلا ويتوضأ أو يغتسل فهذا يقال إيش هذه الطهارة أصبحت بالنسبة لها إيش إليها وبها يعني غرفة طيب أكمل يا شيخ وكذا آنية المغصوبة يعني نفس الحكم فتحرم ولكن لا يجوز ولكن تصح الطهارة أكمل يا شيخ إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة طيب انتبهوا الآن قال إلا ضبة ضع رقم واحد يسيرة اثنين عرفا لا كبيرة من فضة ثلاثة لا من ذهب لحاجة هذه أربعة لحاجة يعني لا لزينة فإذا آنية الذهب والفضة عندنا صورة مستثناة ما هي هذه الصورة هذه الصورة التي تجمع أربعة شروط تكون ضبة يعني من أجل لحم إناء مثلا يسيرة ليست كبيرة وهذه مردها العرف وأن تكون من فضة وليس من ذهب لكن لو ضبب إناءه بذهب لا ما يصح ثم قال لحاجة يعني أن هذه الفضة التي وضعها في الإناء وضعها لحاجة الإناء لحاجة إصلاح الإناء وليس لزينة فهمت؟ إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فالإناء يجوز إذن يخرج هذا عن آنية الذهب والفضة المحرمة فهمت علي؟ إذا لو قلنا سؤال يصير هذه من مسائل المعاياة آنية الذهب والفضة تحرم لكن هناك أو آنية الذهب والفضة تحرم وكذا الآنية التي فيها ذهب أو فضة يعني بعضها ذهب أو فضة طيب هناك إناء فيه فضة ويجوز ما هو؟ هو هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة طيب لحاجة وهي إيش هي الحاجة اقرأ وهي أن يتعلق بها غرض وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها فلا بأس طيب ما هو دليل هذه المسألة تفضل لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الشعب يعني الصدع فاتخذ مكان الصدع سلسلة من فضة طيب أكمل الآن سيفرع على ما مضى قال وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. ضع عند ذهب واحد. طيب وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، لغير حاجة اثنين، أو بضبة كبيرة ضع ثلاثة، بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لأنها كبيرة. يعني الآن يمثل لاختلال الشروط المذكورة سابقا. قال لحديث ابن عمر تفضل، من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. طيب انتهينا، هذا هو الدليل العام لكل ما مضى، يعني تحريم الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة. طيب ودليل الاستثناء حديث أنس. أكمل يا شيخ آخر مسألة ونقف. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة. يعني لحظة، الآن أجزنا نحن من آنية الذهب والفضة إناء واحد وهو المضبب بضبة من يسيرة من فضة لحاجة. طيب وضع الضبة الآن على الإناء، لما يأتي يستعمل الإناء، المصنف يقول لا يستعمل مكان الفضة، فهمتوا؟ يعني لا يشرب من جهة اللي فيها الفضة، وإنما يشرب من الجهة أخرى، من أي جهة أخرى ليست فيها فضة. فلو شرب من المكان الذي فيه الفضة فما الحكم؟ يحرم ذلك أم يكره؟ يكره. قال وتكره مباشرتها، يعني الضبة المباحة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب لو كانت هناك حاجة لمباشرتها لا كراها. كيف تكون الحاجة للمباشرة؟ يعني مثلا الضبة موجودة في موضع، في الموضع الذي يشرب منه، يعني الإناء مثلا له مثل المرزاء الميزاب، فلو شرب من مكان الذهب من مكان الضبة لا يتدفق الماء، يعني ما ينصب الماء وينسكب، فاحتاج إلى أن يشرب من مكان الضبة، فإذا احتاج لا كراهة. قال وتكره مباشرتها، يعني الضبة المباحة لغير حاجة، لغير حاجة. لأن في ليش تكره؟ قال لأن فيه استعمالا للفضة، هذا هو سبب الكراهة، هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء، يعني تصبب الماء ونحوه ونحو ذلك، لم يكره. واضح المسألة هذه؟ خلاص نختم بهذه المسألة، وهي مسألة أنه لا يشرب من مكان الموجود فيه الفضة، فلو شرب من مكان الفضة الأصل الكراهة، إلا إذا احتاج فلا كراهة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.